ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف العرس حتى مصنف الرسالة المعلمين كراوان رحمه الله، ونحن في بصدد الحديث عن ذلك ما يفعل بالمحتضر وما يتبع ذلك من تلقين الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. استهدوا في هذا اليوم ليلة أول صفر، ليلة أول صفر سنة 2340 فلنستمع إلى ما قاله المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره ويعصر بطنه عصرا رفيقا. ذكر هنا رحمه الله أن الميت لا يشرع أن تقلم أظفاره، فلا تقص أظفاره ولا يحلق شعره. قالوا لأن ذلك لم يرد في شيء من الأدلة، بس هناك ما يدل على أنه تقلم أظفاره ويحلق مثلا الشعر، يحلق من الحلم شعر العانة والإبط وما إلى ذلك. وقالوا إن فعل، حيث انه غير مشروع، فان فعل به شيء من ذلك جعل معه. لكن الظاهر والله اعلم ان الميت كما علمنا يشرع تجمير كفنه وتنظيفه وجعل الكافور في الغسله الاخيره وتطيبه، يعني الظاهر الله أعلم أنه إن فعل به شيء من ذلك مما لا تنتهك به حرمته فلا بأس، فلا بأس فلا بأس. من قال لا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره، ثم بين أنه يعصر بطنه عصرا رفيقا قبل أن يشرع الغاسل في تغسيل الميت، يشرع له أن يمر بيده على بطنه نازلا بها إلى نحو صفرته أو أسفل منها، بحيث إذا كان هناك شيء في معدته ينزل. لماذا؟ حتى إذا غسله لا ينزل شيء، لكن لو قدرنا أنه بعد أن غسله نزل شيء فإن ذلك إن شاء الله لا يضر بغسله ولا يعتبر ناقضا له، وإنما ينبغي تنظيفه وغسله من جديد. عللوا أهل المذهب، عللوا عدم تقليم الأظفار وحلق الشعر لأن تقليم الأظفار وحلق الشعر من الزينة، لكن هذا التعليل في الحقيقة يكر على ما بني عليه بالإبطال، لأن المشروع للميت تزيينه ولا لا؟ حتى إن المرأة يمشط شعرها ويظفر كما هو في الحديث، هذا من الزينة. فقوله إن ذلك من الزينة والميت لا يشرع له الزينة ليس بصحيح. إذن عللوا بأن ذلك من الزينة وهي للحي لا للميت، وهذا التعليم ليس صحيحا، فإن الميت يغسل ويطيب ويكفن بالأبيض. إن من أحسن ثيابكم البياض، البسوه وكفنوا من موتاكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحي مثل الميت في هذه المسألة، وتجمر ثيابه، وروح القادم لأنها تجمر ثيابه كما سيأتي لنا، ويجعل فيها الحنوط، وثبت مشط شعر الميتة وظفره وجعله ثلاثة قرون. إنما الظاهر والله أعلم أن الغسل غسل الميت ما كان للنظافة وللتعبد معا يعني يسوء هذا، لكن مثلا لا ينبغي أن نقول تحلق عانته. لماذا؟ لأن المفسدة المترتبة على حلق العانة أعظم من المصلحة، لأنك ستضطر إلى كشف عورته. إذا والله أعلم إن فعل به شيء من ذلك فلا حرج، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى مثلا انتهاك حرمته وكشف عورته. الأظهار لا شيء هذه، ولكن بالله عليكم من مما يتضطر إلى أظهار منه؟ إحنا أحيانا تغسل الميت مع وحدين خلاص هذا يمشي بقى. لأنك تشوف النبي عليه الصلاة والسلام وصار بعدد الغسلات سبعة أكثر، سبعة إيش تنتم؟ فحياة الغسل يعني شكون يراه منه يغسل روحه سبع غسلات؟ قل سبحان الله، ما أعظم هذا الدين الميت وهو مقبل على التراب وعلى الدود ولا لا؟ وعلى الصديق وعلى القيع وعلى ذلك أدخله قبره في منتهى النظافة سبحان الله. فالظاهر الله أعلم أن إن فعل بالميت شيء من ذلك فلا حرج إن شاء الله، والعلة التي علموا بها علماء وعلل بها علماؤنا رحمه الله ليست كما ينبغي كما علمت. نعم. قلت قد ورد عن بعض السلف فعل شيء من ذلك بالموتى، ورد عن بعض السلف فعل شيء من ذلك بالموتى، وهما يعني في مصنف عبد الرزاق، وفيه ايضا كراهيه عطاء وايوب من ابي الاله كما كرهه مالك، فالمساله في حيز النظر. اما عصر البطن فانه من تمام التطهير، تطهير الميت وتنظيفه، لكن ينبغي أن يكون برفق، ولا سيما إذا كان الميت قد مضى عليه وقت كبير في المرض وثانية وكان كبير السن، فربما يؤدي به ذلك إلى أمر يعسره تضارب، وينبغي أن يكون رفيقا. قد روى عبد الرزاق يعني ابن المسيب قال هذا موسى كما التمس علي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يلتمس من الميت فلم يجد شيئا، فقال لأبي وأمي طيبا حيا وطيبا ميتا. ظاهر الإرسال كما ترون هذا علي بن أبي طالب فعله النبي عليه الصلاة والسلام لتمام تمريض الميت، وظاهر الإرسال بل هو مصر وليس ظاهر سعيد بن مسيب. لكن رواه ابن ماجه عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي طالب قال لما وصي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر منه وهو صحيح. علي بن ابي طالب على هذا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن مثله، فلا يشرع. وذهب بعض اهل العلم الى اعاده الغسل، هناك من العلماء قالوا إن نزل شيء يعاد، ولعلهم يريدون إعادة الغسل مش على الغسل المتعبد به، إنما يعاد المنبوه لا بأس يعاد الغسل إن نزل من الميت شيء، وبعضهم إلى إعادة الوضوء، والظاهر عدم الإعادة إذ لا وجه لقياس انتقاض وضوء الميت على انتقاض وضوء الحي، فأقصى ما يمكن أن يقال أن يغسل ذلك عن الميت من جديد بالتنظيف والطهارة. ثم قال وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب. هذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت الغاسلات تغسل بنته عليها السلام رضي الله عنها، فقال لهن ابدأن بميامنها وبمواضع الوضوء منها، هذه مواضع وأعضاء مشرفة مكرمة من الشرع، وهي أعضاء الوضوء المساجد اللي فيها يعني اليدين والوجه وكذا، فهذه يبتدأ بها في الوضوء سبحان الله، كما كان يبتدأ بها في الغسل كما كان يبتدأ بها في الغسل في غسل الحي، لأن الصورة المفضلة في اغتسال الحي أن يبتدأ بأعضاء الوضوء، فكذلك في غسل الميت صورة مشابهة. أشوف العامل كيف عامل الشرع الميت معاملة الحي، يعني كما كان يعبد الله تعالى فيحرص على هذه الصورة المضورة بالاغتسال وهو أنه يقدم أعضاء الوضوء فلتفعل به ميتة على وجه الاستحباب. ممكن؟ لذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشابهة واردة في أكثر المسألة. عكست به اللباس الأبيض واردة في التزيين في التجميل في غبر الشعر في تقديم أعضاء الوضوء حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كسر عظم الميت ككسر عظم. هذا صحيح ما فيه شيء قوي ما فيه شيء دية والصحيح العلماء قالوا كسر هذا ككسر هذا الإذن. أما في الجراحة لو جروح قصاص واش تقتصر منه هذا ما بمسلم لكن من كسره كان عليه من الإذن مثل كسر عظم. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن وضئ وضوء الصلاة لا حسن هذا مستحب. وسبحان الله يعني تقديم أعضاء الوضوء للحي في الغسل ثبت من فعله وتقديم أعضاء الوضوء في تغسيل الميت ثبت من قوله. تقديم أعضاء الوضوء للحي ثبت من فعله وتقديم أعضاء الوضوء للميت قولي. ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. هذه الصفة في غسل الحي وقد عدوها من الفضائل فتكون كذلك في غسل الميت بثبوت المشابهة بينهما زي الأخوة. ثم قال ويقلب لجنبه في الغسل أحسن وإن أجلس فذلك واسع. كيف يغسل الميت؟ ما وقفنا على طريقة يغسل الميت الظاهر بحسب الإمكان فيوضع مثلا على ظهره يوضع على لأن وضعه على جنبه يحتاج إلى أن يشد ووضعه على ظهره ليس بحاجة إلى الشد. أنا ننصحكم بحاجة يعني مساجدنا هذه كلها جزاهم الله خير أهل الإحسان والبر والفضل الناس اللي يتطوعوا كذا هذه الألواح التي يغسلوا عليها الميت كانت فيها ثقوب لماذا؟ حتى لا يبقى الماء الذي يصب يعني يذهب هذا أفضل. فهمت كيف؟ فإذا وضع الميت على اللوح وضع المكان الذي يغسل به يذهب الماء المستعمل والماء المستعمل أحيانا قد يتقذر قد يتسخ. فهمت كيف؟ وإلا الإنسان إذا كان يغسلها على لوحة ماذا به يميلها قليلا يجعل في إحدى جهاتها يعني بحيث تكون مائلة حتى يذهب الماء ولا يعني يبقى تحت الماء. فالظاهر أن الوضع المناسب للميت أن يضع على ظهره لأنه على جنب يمكن أن تشده أنت لما تدخلها الأخبار وكان ما تسرداش من ظهره يبقاش ثابت. أما إجلاسه فهذا في حرج لأن هناك من أهل العلم من قال يجلس إجلاسه يحتاج إلى إمساك ويحتاج ورقبته تل يعني لا تبقى بوضعها الطبيعي فلا داعي لذلك والله أعلم. فيظهر هم الذين قالوا يجلس قالوا لأن ذلك يعني أسهل في تغسيله لأنك يمكن أن تغسله كما ينبغي ظهر يكون أمامك يعني بحيث تستطيع أن تدلكه وأن تمر يدك عليه إلى آخره. لكن هذا الله أعلم أن الإنسان يغسل بحسب الإمكان وأفضل هيئة هي أن يوضع على ظهره. لذلك قال هنا واش قال؟ أعيد قال ويقلب لجنبه في غسل أحسن وإن أجلس فذلك واسع يعني من قال إنه إذا وضع على جنبه الأيسر كان ذلك هو المناسب لكن هذا إذا تيسر غالبا ذلك لا يتيسر اللهم إلا أن يسنده الإنسان إلى جدار لأنه من المطلوب أن الناس الذين يباشرون تغسيل الميت يكون عددهم محصورا مش يعني بعض الناس يدخل يقول لك أنا نشوفهم بعض أو أغسل يعني هو كم شخصا يحتاج في تغسيل الميت؟ أثنين وإذا كانت الإمكانيات معدة والمكان مناسب اثنين فقط يعني تستر عورته ويوسع. فإذا أمكن وضعه على جنبه هذا أيسر لكن هذا غالبا يكون متعدد كما قلت لك. نعم نكتفي بهذا بهذه الفقرة لا داعي للتطويل. تفضل. ثم قال ولا بأس بغسل أحد صاحبه من غير ضرورة والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال فليمم رجل وجهها وكفيها ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه من المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. إذن أي الميت مطلوب تغسيله فلم يغسل. قاعدة الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن هذا القاعدة إلا الزوجان إلا الزوجين إلا فإن الزوجة يعني يستثنى من هذه القاعدة الزوج يغسل زوجه حتى ولو لم يدخل بها حتى ولو يدخل بها وسيأتي الدليل خالد بن إسحاق المالكي عليه رحمة الله يقول وقدم الزوجان إن صح النكاح إلى أن يفوت فاسده وقدم الزوجان إن صح النكاح إذا كان نكاح إذا كان الزواج صحيح وفي تزوج امرأة بلا ولي والله تزوج النكاح صغار قال إلا أن يفوت فاسده معنى إذا كان النكاح فاسد ولكن فات بالدخول لأن بعض الأنكحة الفاسدة تفوت معنى تفوت تمضي بعض الأنكحة الفاسدة تفوت بالدخول فإذا ولو كان فاسدا لكنه يفوت بالدخول يقدم زوج كما قلنا في الحصة الماضية كنا أحيانا نقول له المرأة هذه مرضى يغسلها يرجمه وقال يغسل زوجته هذا حق موجود يعني هو أولادي هذه مرضى إذن هذا واحد إذن العصر عن الرجال ما له يغسلون الرجال والنساء دليل على تغسيل النساء النساء هو بنت النبي عليه الصلاة والسلام غسلتها النساء ولو كان من هو أولى بالتغسيل مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لو قدم لكن هذه شريعة وفعله شريعة لو قدم أنه غسل أجنبية فهو مبرأ من خواطر السوء لأن بعض العلماء استثنى الخلوة استثنى النبي عليه الصلاة والسلام استثنى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وهناك أمثلة لكن مع ذلك بنته رضي الله عنها غسلتها النساء وهو ما خلف إذا النساء يغسلن النساء والرجال يغسلن مع استثناء ماذا؟ الرجال استثناء الزوجين بقي شيء طيب إن لم يكن إن لم يوجد الرجال لا الذين يغسلون الرجال نشوفوا هل لهذا الرجل محرم إن كان محرم تغسله المحرم وتستر عورته عورته منين الصورة مرغوبة بها نص تستر عورته من الصورة تعرف ساكت تستر عورته مش بدي لها في لباس شفاف تفتح البطرة الأولى يبان تحته يجي في شتير خشين تحطه شتير تحطه ما بك يتشمخ ما يبانش العورة والله مش كي تروي ترفد هذا الساتر ترفدها الفوق وتدخل راسك هذا كان والو راك تستر على روحك انت نفسك جي نحسب تستر على الاخرين هذا تاع احيانا معاون من الغاسلين راه يعاون في يغسل بعد يغسل خليه هما دخل تحته دخل تحته اليد نتاعك وغسل شي ترفدو كي ترفدو 40 سنتيم ولا خلاص واضح إذا الرجال للرجال النساء للنساء الزوجان مستثنيان إذا لم يوجد الرجال اللي يغسلوا الرجال نشوفوا إن كانت امرأة المحرم والمحرم شكون؟ المحرم اللي هو لا يجوز للرجل أن يتزوجها منعا دائما مش أخت مرته لا الله عمة مرته لا المحرم الذي يحرم تزوجها باستمرار فهذه تغسله فيها نزاع فيها خلاف العلماء لكنها تغسله وتسطره من سطره إذا كان مرأته فيه تنشوفه كاين إنسان كانش إذا كان محرم يغسلها ويستر جميع جسدها فيه يبي يستر جميع جسدها إن لم يكن محرم مرأة ليس لها محرم رجل ليس له محرم إن أتت المرأة تيمم المرأة من الأجنبي لكفيها ليه؟ لأنه لا يجوز له أن ينظر إلا إلى وجهه أو كذا، هذا بالإجماع. المرأة العورة إذا عندها يجب الكفين يمنها كفين، وإذا كان أجنبي معاها امرأة تيممه لوجهه شتو عليها السبة، شتو عليها السبة يجيب الأعلى. لكن لحنا ما دخلناش الخلاف المذهبي، قال تيمم غير لك وعبرة، ماشي العبرة به وين؟ العبرة به أن المرأة تيمم الرجل للنفع. شوف اتباع يعني ما كانش تناقض عن الفقهاء يعني أقوالهم منضبطة. يعني أهل المذهب يرون بأن التيمم من الكوع إلى المرفق يعني صنع، فقالوا الأجنبية تيمم الأجنبي عنها إلى، لكن هو يقرأ يأتي بالقدر الواجب لأنه لا يجوز له أن ينظر ولي بشر هذه غير هذا. أنا أروح للجماعة اللي يقول لك ما عليش المرأة صافحة يا أخي خربها يا والله لا خربها. يجمع أنتم غير أحكام الله تعالى كون المؤمن يعتقدها ويقول أنا أطيع الله غير باعتقاد الحكمة، بغي يقول لك لا بطل ما تعتقد شرعه حكم الله غير موجودة في الحياة، ومع ذلك أنت ينازعوه غير تعتقد ذلك الحكم بغي ينتزع لك مصدر. في كثير من الأحكام نحن نطيع الله باعتقادها مش كيف؟ هذا في الاعتقاد بغي ينتزعه من صدرك حتى تكون تعتقد بلي المصالح أجل. والله هذا في الاعتقاد اللي تعتقد أنت بأن الحدود لازم إقامتها، أنت ما تعتقده أقول الحدود اللي ما عليهاش حتى نوكلوا الناس ونشبعوهم على تجي الحدود. لكن إذا تعتقد أنت بلي قطع اليد واجب بغي يقلعها لك من راسه. قتل المرتد غير ما تعتقد أنت، يقول المرتد هذا يقتل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هو بغي نحي لك مصالح لا يقتل لا يكره على الدين. يعني هذا في الاعتقاد اللي انت باقي لك في صدرك يريد ان ينتزعه من تعرف لا، لان بدايه العمل الاعتقاد الاعمال كيف تصبر الى خارج كن خواطر كن عزائم هم ثم تتحول الى احنا مش نهضروا على اعمال الباطل، هذا لا اعمال الحق. هذا الشيء اللي موجود في المال بعض الناس حتى المنسوبين الى الاسلام يحوس يجتثه من صدرك حتى لا تعتقد عنه. نقول له وين كنا؟ ها؟ ويبعج ابن هادي قلنا راعوا هذا فاش غير الأجنبية لا يجوز لها كذا تيمان الكوع هذا. طيب دليل تغسيل كل هذا باختصار حتى لا نطيل، دليل تغسيل كل من الزوجين الآخر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسا ما عليك إذا قلت يا رأسي ليش تي واحد متغير ليش يقولها ليش يقولها ترجوعا يشتكي بربي يا ربي جذب تحتك لكن من اشتكى لا بأس شيء يقول هذا تضجرا وقلقا لا ورأسه ورأسه ما يعني حتى ورأسه لغة ما ورأسه فقال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وغسلتك وكفنت هذه قد تفرح أم المؤمنين عائشة من جهة ولكنها تقلقها من جهة أخرى رضي الله تعالى عنها وجمعنا بها الجنة. وجود دلالة منه ماذا؟ تمني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أربطه به ربط الشرط بجزائه. هو ما يمكنش يتمنى حاجة مخالفة للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون شيء مخالف للشرع، لا لو كان هذا من الصلاة ما يمكنش يتمنى حاجة مخالفة للشرع. وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما غسله إلا نساء ما غسله إلا نساء. تمنت هذا كيف كان كافتها المسألة كافتها المسألة ما غسله إلا نساء تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلم في دور ولماذا وأوصى أبو بكر أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته لأن الزوج يطالع من زوجه على ما لا يطلع عليه صح لا يصح أن يكشف تكشف الزوجة عورات زوجها كما كانت تفعل في الحياة. فالصور ما فائدة كشف العورة؟ الكشف كان لغرض غير الغرض ذهب ولا لا ما يصح. المقام غير المقام الذي ورد عن العلماء المحققين لأنها تستر، لكن ما يجوز لها النظر إليه منه ليس في الأجنبي واضح ولا لا؟ يعني قلنا وقصت فاطمة أن يغسلها علي فغسل بعض الإخوان أخذ علي كلمة زهرة، فهذه لفظة تطرقت إلينا من تراثنا ومن عاداتنا. أنا لا أقصد بها أن أشابه الضالين، ربما فيها كلام أنا لا أعرف أن فيها شيئا، لكن إن كانت شعارا غير أهل السنة فنحن براء منها، هذا ما أحسن. فنحن نتبرأ من كل ما يعني هو خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة، فإن جاءت لفظة هكذا فهي ليست مقصودة ولا مرادة ولا مراد بها التشبه بأهل الباطل، على أنني لست من ذلك على ذلك. فأنا رأيت نفسي قد كررتها كثيرا، فهي غير مراد بها إلا ما يراد من الألفاظ من غير أن تربط بالمعنى. قلنا إذن فإنه لما كان يحل له من الآخر ما لا يحل له لغيره منه كان في ذلك وجه تقديمه على غيره من جسمه. قال ابن القاسم المدونة وسألته عن رجل يغسل امرأته بالحضر وعنده نساء يغسلنها، قال نعم، وقال مثل ذلك بمرأة مقال، فقلت له أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه؟ قال نعم، وليفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم. واضح؟ مش معنى يغسلها رجلها ويغسل رجلها يعني لا، ليس مقصود ذلك. واضح مثلا؟ فلم يقس مالك رحمه الله حال الموت على حال حياتي، وهو جواز نظر المرأة عورة زوجها والرجل عورة امرأته ونذاها. أما تغسيل المحرم هذا نظيره بإكلام وفيه تفاصيل، يعني أتركها لأنها فيها توسع، وأختم بكلام الشوكاني وهو كلام النبيس فيها ختام الفقرة، قال وإذا ألجأت الضرورة فلم يوجد الجنس غسل الجنس غير جنسه، وهكذا يعني مع ستر ما لا يجوز النظر إليه، ويكون الدلك بحائل كلام كمان مذهب المشهور به وننظره كلام علماء آخر. وإذا تعذر الدلك بالمسك، وإذا تعذر المسك بالصب كب الماء، وإذا تعذر الصب ارتفع وجوب الغسل أو الغسل. ومحارم المرأة مع الرجال، محارم المرأة مع الرجال أقدم من سائر الرجال، يقدم المحرم على غيركم في قواعد التفصيل. ومحارم الرجل مع من النساء أقدم من سائر النساء للتخفيف من المحارم في مقدار العورة، لأن الذي تراه المحرم المرأة المحرم من محرمها ليس الذي تراه كيف يحسب اللي تشوفها الأخت من أخيها يجوز لها واحدة أخرى تشوفها، ما يصح. ثم قال ويستحب أن يكفن الميت في بطن ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة، وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر. وقد كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم. تكفين الميت مطلوب به سطره. أهل العلم يقولوا بأنه إذا تشاح الورثة يقضى له بثوب. يعني تشاح يقولون يقول كفر يقولون قليل. قال يقضى له فاش كفينا من الذي كفينا بثوب؟ وفي نادي ثوب واحد كان قصيرا كان إذا غطي رأسه بدت رجلاه والعكس فغطي رأسه ووضع على رجليه ليه؟ لأن الرأس أشرف الرأس يبقى رأس تقدمه في الدين اليوم رأس أشرف. طيب إذا الميت يستحب أن يكفن في وتر. ما معنى في وتر؟ يعني في عدد وترين لنفسية ثلاثة أثواب أو خمسة. يتعجب الإنسان أبو العجوز لأن هذا هو المهد قول للإمام لأبي رحمه الله ثلاثة ثلاثة والله خمسة. ثم بعد ذلك ذكر الحديث اللي تحت وهو النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب. يعني المسألة أهل المذهب يرون أن فيها سعة يرون أن فيها سعة لأن هذا فعل غير النبي صلى الله عليه وسلم فعله غير النبي صلى الله عليه وسلم من نبي لكن الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل ولأن الذين كفنوا صحابة وهم أعلم بسنته من غيره من أتى من بعده فيستحق أن يكفن في وتر ثلاثة أثواب قالوا خمسة أو سبعة. قال وما جعل له من أزرة أزرة هي الإزار كلمة الرداء اللي على مرة أقول لكم كان العرب عندهم الإزار والرداء فما زوج قطعات كما لا أرى زوج قطعات ثانية فهي بارطو سروال بارطو وسروال ثاني هما كانت عندهم بس قاعد بغير بشوية تتطور تتطور وتغرق حتى ولا النفس ما كاش يعني إزار ورداء ما شاء الله إزار كما هذاك الطائر ريش نتاعو لاباس واسع وقاعد تضيق تضيق ما شاء الله هي واحدة طيب تزير بكلها. طيب إذا الإنسان يكفن في وتر كيف يكفن في ما هو أزرة وقميص ولا جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب يعني إذا زيد على هذه الأثواب ينبغي أن يكون مجموعها وترا. إحنا قلنا أن تكفين الميت في حدود ستره واجب أنا واجب ما زاد على ذلك فضيلة أما ستره فواجب ولذلك إذا تشاح الورثة يقضى له بثوب سابع ساتر ستره جميعا. المستحب المستحب في المذهب كون الكفن أو كان كفن وترى ثلاثة أو خمسة للمضاف ثلاثة أو خمسة يعني ثلاثة وادي أو خمسة للمضاف أو خمسة أو خمسة للتالي وليس خمسة والسبعتان الأنثى لا يجاب على ذلك هذا مشهور هذا وما ذكره المؤلف من كفن النبي من كفن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول عن عائشة رضي الله عنها أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحورية ليس بها قميص ولا عمام لكن اختلفوا في قوله ليس بها قميص ولا عمام معنى القميص والعمام ما كانش والله ما همش محسوبين في الظاهر أنهم كانوا في ذلك ليس بها قميص كفينا في ثلاثة لأن قولها كفينا في ثلاثة أثواب ليس بها قميص ولا عمام تحتمل أمرين تحتمل أن هذا الذي كفن به ليس به قميص ولا عمامة وتحتمل أن هذا الثلاثة ما داخلش فيهما القميص والعمامة لكن الظاهر أنه كفن في ثلاث أثواب فحسب. قال ابن عبد البر هذا أثبت ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في كفن الميت من جهة النقل في كفن الميت من جهة النقل. طيب جاء ما يدل على هذا وهو ما ذكره صاحب سنة السلام رحمه الله ولم أقف على سنده وهو أن الثلاثة الأثواب التي كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم هي إزار ورداء ولفافة إزار إزار كله إذا ذاك السلوار هم يديروا العريق زين هذا إن شاء الله يقوم مقام إزار رداء إزار ورداء معناه زيادة على لباس الحي وزنه. إزار هذا كان الحي يلبسه، ورداء مفهوم ها هو القطعتين، ولفافة هذه اللي نحن نديروها كبيرة يدرج بها. وانت تشوف هذا الكفن كيكون كيما كما ما يتعبش اللي يلبسه، خطرة تيجي لك الكفن تحصل انت وين هذا القطعة هذه متشابهة وتحلها. إزار هذا الإزار يديروا كذا، رداء لفافة يسموه احنا عندنا محاصر، يسموه محاصر هذا ما يسموه العامة. إذن هذا الآثار اللي ذكره كما قلت صاحب سبل السلام رحمه الله يشرح ويبين النوع الذي كفينا به النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ويبين بأن القميص والعمامة في الحديث اللي قالت فيها أم المؤمنين عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة مش محسوبين في العدد، وإنما ما موجودين خلاص والله. نعم طيب، لكن الله أعلم الثياب التي يجيبها الجماعة الناس عندنا هنا مثل هذيك ثياب شفافة، ثياب شفافة لو كان محسوب تكتفي أنت ربما بلفافة واحدة ربما يظهر جلد الميتين من تحتها، وكان الثياب شوية خشنة يكتفى بها. ولذلك اللفافة هذه إذا كانت مثناتا فهذا إن شاء الله يعني أفضل في الستر، لأن لو كانت تكون واحدة يعني تظهر من تحتها جلد الميت لأنها شفافة جدا. ثاني عشر كم ساعة؟ المرأة اسمح لي نعم في موطأ مالك يعني في موطأ يعني الحديث المتقدم فقط هو الموجود، وما رواه عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفي النبي صلى الله عليه وسلم، معنى سووا له ما يعرفش لما سأله كان غائبا لم يحضر موته، وعندما جاء وجده قد غسل وكفن وكشف عن وجهه وقبله. لهذا سأل أم المؤمنين عائشة في الكفر، عائشة واحد ما يعرفش حديثة، هو سيد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء أبو بكر ولي جمعه، ومع ذلك سأل عائشة لكم كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أبواب غير سحولية. قال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه سبحانه ثوب كان لابسا إياه، قالوا خذوا هذا الثوب، هذا الثوب قد أصابه مشفر أو زعفران أصابه شيء، فقالوا خذوا هذا الثوب فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. هذا هو الامتثال وهذا الاقتداء والله لا كذا ثلاثة الفتوى قالوا خلاص يدعو على زوج مجد هذا الامتثال هو سيئ كل فهم خذوا هذا الثوب لذوب كان عليه قد أصابه مشقل يعني هذا مغرق ولا شيء أحمر ولا زعفران الراوي شك أحصاش هذا الشيء الذي أصاب الثوب، قالوا اغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة وما هذا؟ قال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا لمهلة المشق كما قلت المغرق واليقين الأحمر اشتبه على الراوي، هل هذا الذي أصاب ثوب أبي بكر الصديق زعفران أو تراب أحمر لتساويهما اللون؟ وليس مراد أبي بكر بالغسل أن الثوب الذي يكون على الحي ينبغي أن يغسل حتى يكفن فيه، وإنما أراد أن يكون يعني ليس فيه ذلك تلك المغرب هذا المقصود، وإلا الثوب الذي يكون على الحي إذا كان نظيفا يكفن فيه ولا يشترط أن يغسل. ثم انتبهوا كيف أنه قال بأن الحي أو لا يعني أن الحياء أولى به. لكن علماء المذهب أخذوا من الحديث المتقدم كون الكفن وترا فقالوا به، ولم يروا بالزيادة على الثلاثة بأسا، وقد ورد ما يدل على الزيادة على ثلاثة بالنسبة للمرأة. فعن أم عطية قالت عن أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم: كفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. نسبه الحافظ بالفتح للجوزقاني وقال: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. والمشهور بالمذهب كراهة الزيادة على الخمسة للرجال وعلى السبعة للنساء. قال خليل المبين: العدد ما يكفن في رجال النساء، وتقميصه وتعميمه وعذبة فيها. ما العذبة؟ حتى العذبة هذه اللي يديرها الحي، يعني أهل المذهب نجبوها، نجبوا وجودها، هذه العذبة عندنا بطلناها احنا قاع، احنا قاع من نعيش معها حزو غير من هذيك الكاسكيطة، وهي قاع عمد هذيك على أخوه، هذيك على كين شمس، كين شمس يعني من واحد يديها من داعي هذي ما ليس معود ما كين شمس بغير يرقيها ولا ولا إذا العذبة هي ذلك الطاقرة والعمامة الذي يوصل بين الكتفين. هذا حد يعني أهل المذهب رأوا بأن هذا يفعل بميت شوف حرص، لكن هذا مفتقر إلى الدليل. وتقميصه وتعميمه وعلمة فيها وأزرة ولبابتان والسبع للمرأة. والأولى أن يكتفى في عدد من يكفن في الميت في ثلاثة أثواب، إلا أن يحتاج إلى الزيادة بسبب رقة تعلمنا نكتبي لهذا وإذا أصبح قادم. السلام عليكم. Да, да, да.